دعائي غالبا بدون حضور قلب. اعمل ايه؟ ركز في انت بتقول ايه، وابدا بالثناء على الله عز وجل والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، واختم بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، وركز انت بتقول ايه. ما هو يعني ايه حضور القلب في الدعاء؟ حاجتين مهمين جدا، رقم واحد تبقى مركز انت بتقول ايه، رقم اتنين تبقى انت مركز بتقول ايه لمين. فلو عرفت ربنا اكتر وانت بتقول كنت تقصد الكلام قوي، باذن الله يكون الدعاء قلبك فيه حاضر.